هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى آيات مبينات من كتاب الله المجيد، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وذلك في شعائر قدر ليلة القدر والتي ننقلها لكم قدام الإمام الحسين في القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، انطلق منذ لحظات مكة والإنساك إذانا لبث القوم ليوم جديد. وفي هذه اللحظات المقدسة، اللحظات الصافية، ترتفع الأيدي في دعاء وتلهج الألسنة في دعاء ويتفكر القلب في دعاء لمالك الأرض والسماوات. ربي لبيك يا كريم العطاء، يا رجاء الداعي ونور السماء، يا رزوقا ومنعما ورحيما وملاذا وكاشف الضراء، يا نصير المظلوم، يا ملجأ المحروم، يا من يجود بالسراء. بهذه الابيات وبالدعاء يحلق بنا الشيخ نصر الدين كبار في فاصل من الابتهالات الدينية وحتى يحين موعد اذان الفجر. لا إله إلا الله. يا رزاقا ومنعما ورحيما ومناة وكاشف الضراء يا رزاقا ومنعما ورحيما ومناة وكاشف الضراء يا مغيث المكر يا رافع البأس ويا دافع جميع البلد يا نصير المظلوم يا مغيث المكرات يا رافع البأس ويا دافع جميع البلد يا نصير المظلوم Oh!

بعثة السنة. أيها الإخوة المؤمنون، الدخول من أبواب المسجد الحسيني بالقاهرة لم يكن بالأمر السهل، فالآلاف تتدافع داخل المسجد لتحظى بشرف إقامة هذه الليلة الخالدة بالقيام والتهجد. بل إنني ألمح الآن فعلا كثيرا من المصلين لا يجدون مكانا لسجودهم، فيسجد الواحد منهم على ظهر من أمامه. ليلة هي خير من 1000 شهر يعجز فيها البيان عن التعبير عما يجيش في الصدر والنفس. لحظات تدمع فيها العين، لحظات يخشع فيها القلب، لحظات تسجد فيها الجباه لمالك السماوات والأرض. آلاف في هذا المسجد وآلاف في كل مسجد وملايين في كل مكان من أرض الإسلام في فجر ليلة القدر. يا ربنا، نسألك أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك. ربنا، هذه الجموع قد تعاهدت على نصرة شريعتك. ربنا، وفق اللهم رابطتها وأجمدها واهدها سبلها. ربنا، املأها بحق هذه الليلة بنورك الذي لا يخبو. ربنا، بحق هذه الليلة اشرح صدورها بطيب الايمان بك وجميل التوكل عليك. ربنا، بحق هذه الليلة احيها بمعرفتك. ربنا، بحق هذه الليلة امتها على الشهادة في سبيلك، انك نعم المولى ونعم النصير. ايها الاخوة المؤمنون، وفرغوا الان، فرغ الاخوة المصلون من اداء ركعتي السنة ويقام لصلاة الفجر. الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صفوفكم واستقيموا يرحمكم الله، واتجهوا اليه بقلوبكم واستقبلوه بخشوع وخضوع. ايها الاخوه